عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعبد الهادي وحمدان. نبدأ تمام أبو حمدان وعبد الهادي، شوف انتوا المتواجدين فقط يعني. دقيقة نعطيهم، ها حمدان نعطيهم دقيقة. الآن نشرت الرابط، نشرت الرابط يعني قبل دقيقتين ثلاث، نعطيهم دقيقة أخيرة هذه. والحريص لابد أن يكون متواجد يعني مثل بعض هذه وحمدان. طيب أبو حمدان وأبو عبد الهادي، يعني توجيه ونصيحة، يعني ما أننا بدأنا في هذا الكتاب في سير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، احرصوا أن تحفظوا هذه الآية. يعني في الدرس الماضي قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا، آية قصيرة قرأنا التفسير، تحفظ الآية هذه ثم مع التفسير يكون عندك علم بإذن الله تعالى. مهم جدا يعني، ونحن نمشي يعني آية آية، يعني هناك مجال للحفظ، تحفظ ثم تتدبر هذه الآية ومعاني هذه الآية، هذا الذي ينفع يعني الحفظ مع التدبر والتعلم والعمل. مهم جدا خصوصا من يريد أن يكون من طلبة العلم يعني. آمين. طيب البركة في الموجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي خلق منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، أيها الأحبة بالله، فلا زلنا نقرأ سوية هذا الكتاب في خلاصة التفسير، وهو تيسير المنان اللطيف في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فوصلنا معكم عند هذه الآية، وهي آية الكرسي. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، كما مر معنا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن، كذلك آية الكرسي هي أعظم آيات القرآن على الإطلاق. وقد جاء في مسلم ما يدل على أن هذه الآية هي أعظم آيات القرآن، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أبا المنذر، فقال فسأل: يا أبا المنذر، ما هي أعظم آية معك في القرآن؟ فقال: أولا الله ورسوله أعلم. هذا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، فهذا أيضا طالب العلم يتأدب مع العالم. يعني بعض الناس يعني ليس عندهم أدب مع أهل العلم أو طلبة العلم، تجد بعضهم يسأل يعني العالم أو طالب العلم يسأله مع العوام، وهذا ليس من الأدب. انظروا إلى أدب أبي بن كعب، حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله ورسوله أعلم. فلما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه الإجابة فأجابه. فهذا أدب من أداب طالب العلم. وأيضا العوام لابد أن يتأدبوا مع العلماء وطلبة العلم والدعاة، فلابد أن يعلموا هذه الأمور. فحين كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال فأجاب، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا بالنص الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن على الإطلاق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا المنذر: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. ذكر هنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب: قد يتساءل أحد كيف أجاب أبي إجابة سريعة، لأن أعظم آيات القرآن هي هذه الآية، آية الكرسي. ويقول: آيات القرآن تزيد على 6000 آية، خجل 6000 آية، ويجيب أبا المنذر أبي بن كعب إجابة سريعة تدل على سرعة بديهته وحضور ذهنه، وأن العلم قد تمكن في قلبه يتساءل أحد هنا. يقول الشيخ أن الآيات كثيرة لكنه لجأ إلى آية التوحيد، فهذه الآية من آيات التوحيد، وأعظم الأمور وأصل الأصول آيات التوحيد كما مر معنا في الدرس الماضي، فأجابه بسرعة، وهذا يدل على مكانة التوحيد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لهذا أجاب أكثر من 6000 آية، فقال إن هذه الآية أعظم آية. لماذا؟ لأن كان في قرارة أنفس الصحابة أن التوحيد هو أعظم شيء، فهو لجأ مباشرة إلى أن ذكر أن آيات التوحيد هي أعظم آية، وكما سيمر معنا أن آية الكرسي كلها من أولها إلى آخرها تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال إن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وقال وإنها أي هذه الآية تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها إذا قرأها بصدق وإخلاص ويقين، فيتحفظ القارئ من الشياطين والشرور كلها. ودليل هذا ما جاء في قصة أبا هريرة مع الشيطان، إن في الليلة الثالثة مسكه ولم يفلته، فقال أدلك على آية إن قرأتها حفظك الله من سائر ليلك وحفظك من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، أي فعلا أن هذه الآية تحفظك من الشياطين ومن الشرور، وهو كذوب كما تعلمون هذا الحديث وهذه القصة. إذا هي أعظم آية، وهي تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها كما قال الشيخ. لماذا؟ قال لما احتوت عليه من معاني التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والعظمة وسعة صفات الله وسعة صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على كل هذه الأمور. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول في الآية بدايته الله لا إله إلا هو، فأخبر أنه هو الله الذي له جميع معاني الألوهية العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال وأنه أي الله لا يستحق، وأنه أي الله سبحانه وتعالى لا يستحق الألوهية غيره، فالعبادة الخالصة حق لله فقط. قال فألوهية غيره وعبادة غيره ضارة في الحال والمآل، فالعبادة وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال. فإذا مقصد هذه الآية هو بيان التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الشيخ وأنه الحي كامل الحياة، فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط، المحيط علمه بكل شيء، الكامل من كل وجه. إذن الآية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الألوهية والعبادة لغير الله فهي ضارة في الحال والمآل. ثم بدأ يستدل على التوحيد، هنا براهين ودلة على التوحيد بهذين الاسمين اللذين هما الله سبحانه وتعالى. فقال فالحي اسم من أسماء الله تعالى يتضمن الحي هي الحياة الكاملة التي لا عدم فيها ولا فناء. فحياة الخلق كانت معدومة، يعني نحن كنا من عدم، الله وجدنا ثم مآلنا إلى الفناء إلى الموت، فهذه حياة ليست كاملة. الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لا عدم فيها ولا فناء. قال الشيخ: فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لازمة لله، كالحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والعلم، هذه صفات ذاتية. قال: والقيوم هو الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات. قيوم هو الذي يقوم بنفسه وهو في غنى عن بقية المخلوقات، فنحن لسنا لا نقوم بأنفسنا ولا نستغنى عن بقية المخلوقات، يعني الحيوانات إذا استغنينا منها كيف نأكل ونشرب؟ إذا الماء استغنينا كيف نعيش؟ قال القيوم هنا، قال: الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها، يقوم أيضا بالمخلوقات فأوجدها، أوجدنا وأبقاها، أبقانا الله سبحانه وتعالى، وأمدنا وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها، أما الله سبحانه وتعالى في غنى عن ذلك. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لخلقه. يقول الشيخ: فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. صفات الأفعال هي التي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تتعلق بمشيئة الله وإرادته، متى شاء فعلها ومتى لم يفعلها، كالرضا والغضب والمجيء وغيرها من الصفات. يقول: فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي موجود في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبعض أهل العلم يقول أن الاسم الأعظم هو الله، وبعضهم يقول أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم، ويدعو الإنسان يا الله يا حي يا قيوم. قال: فإن هذين الاسمين الكريمين الحي والقيوم يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية، كل الكمال الذاتي والكمال الفعلي يدخلان في هذين الاسمين، لأن الحي يتضمن الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، القيوم يتضمن الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وبينا ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية. طيب، أحد عنده سؤال فيما مضى؟ أتوقع الأمور واضحة الحمد لله. لكن كلام جميل، يعني كلنا يحفظ هذه الآية لحد الآن. لحد الآن استشعرتم معاني هذه الآية، ألفاظ هذه الآية. ثم يقول: فبعد بين أن الله سبحانه وتعالى كمال الحياة الله سبحانه وتعالى، أيضا يستدل على كمال الحياة الله سبحانه وتعالى بهذا، قال: ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة، أي لا نعاس ولا نوم. هذه الأمور لا تأتي الله سبحانه وتعالى، لأن النوم والنعاس من إيش؟ من النقصان. قال: لأنهما يعرضان للمخلوق، لأنهما يعرضان للمخلوق الذي يأتي به الضعف والعجز والانحلال، فلهذا يأتي النعاس ويأتي النوم بخلاف الخالق. فهو من كمال حياته وقيوميته أنه لا يعتريه الله سبحانه وتعالى لا نعاس ولا نوم، وينزه عنهما الله سبحانه وتعالى ذو العظمة والكبرياء والجلال. وجاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه مالك لكل شيء، لكل ما في السماوات وما في الأرض، كما في قوله له ما في السماوات وما في الأرض. فيقول الشيخ السعدي وأخبر أنه مالك بجميع ما في السماوات وما في الأرض، وكلهم جميع المخلوقات عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم. الوصف اللازم للخلق أنهم مماليك للملك، كل الخلق كلنا مماليك لله سبحانه وتعالى. فهذا وصف لازم للمخلوق أنه مملوك لله سبحانه وتعالى. فإذا كنا مماليك لله سبحانه وتعالى فالله يفعل فينا ما يشاء، والله سيرحمنا. ثم بعد أن بينا أن كل مخلوق فهو مملوك لله سبحانه وتعالى، فيتكلم الآن عن تمام الملك، أن من تمام الملك أن الشفاعة تكون لله سبحانه وتعالى. فبعد أن بينا أن الكل ملك لله سبحانه وتعالى، يبين الآن أن من تمام الملك أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي ومن تمام ملكه، انظروا كيف شملت هذه الآية، آية الكرسي أعظم آية، لماذا؟ انظروا إلى هذه المعاني التي فيها والتي شملتها. قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده عند الله أحد إلا بإذنه. هذه شروط الشفاعة، أن تكون بإذن الله ورضى الله عن الشافع والمشفوع عنه. قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وكل الوجهاء وكل الشفعاء كلهم من الملائكة ومن الأنبياء والرسل ومن الأولياء عبيد له مماليك له، لا يقدمون على الشفاعة، لا يستطيعون أن يبتدؤون بالشفاعة لأحد حتى يأذن لهم ملك الملوك. وإذن الله سبحانه وتعالى للشفاعة لهؤلاء قال إذن تشريف، وليس معنى أن إيش كل من أذن له الله سبحانه وتعالى أن يشفع أن له تصرف في الملك، كما ذهب إلى ذلك بعض الفرق الضالة. فمنهم من رفع نبينا صلى الله عليه وسلم مكان الربوبية أنه يتصرف ويدبر ويرزق، لأنه عيد لأن الله أذن له بالشفاعة يوم القيامة، وهذا باطل. فهذا تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما الله الآن سيتكلم عن هذا. قال يقول تعالى في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا، إذا الله سبحانه وتعالى يملك الشفاعة، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، يعني الشافع لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه، ولا يرضى الله إلا عن من قام بتوحيده واتباع رسله، الإخلاص والمتابعة، الله الله بالإخلاص والمتابعة. فإذا أردنا أن يشفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فعلينا بالتوحيد الإخلاص، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسلام والانقياد. قال فمن لم يتصف بهذا أي بالتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له في الشفاعة نصيب. يعني المبتدأ حرم نفسه من إيش شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المشرك حرم نفسه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله توحيد خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة تعلمون كيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ بالشفاعة إلا بعد أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدليل أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويثني على الله ويحمده ثم يقول له قم يا محمد سل تعطى. فهو لا ينال الشفاعة إلا بأن يكون إيش موحدا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا دكتور سعود، جزاك الله خير على الأدعية الجميلة هذه التي نسأل الله ألا نحرم منها يا دكتورنا الغالي. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن تكلم عن الشفاعة، تكلم عن الملك، ثم أن من تمام ملكه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، وأن الشفاعة لا تكون إلا برضا الله عن الشافع والمشفوع له، وأن يكون المشفوع من أهل التوحيد واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فبدأ هنا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيان علم الله وسعته وإحاطته. يقول الإمام السعدي رحمه الله ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط بكل شيء، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق في الصورة، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن إن كان كيف يكون، فيعلمه الله سبحانه وتعالى. قال ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم سبحانه ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها. قال وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى على الله خافية. وهذا يجعلنا أن نستحيا من الله كل استحياء ونراقب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تخفى عليه خافية كما في سورة غافر يعلم خائنة الأعين، يعلم قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا انظروا يا علم الله سبحانه وتعالى وسعته. يقول الإمام السعدي وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله. تذكرون قصة الخضر وموسى عليهم السلام كما هي في سورة الكهف، فحين وقف في السفينة جاء طير ونقر في البحر، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا الطير في البحر، فمما خرج حتى أن إيش منقارة لم يبتل خرج إيش. فكي انظر إلى هذين النبيين وعلمهما فكيف بعلم البقية من الخلق؟ فعلم الله سبحانه وتعالى لا يحيط أحد منهم بشيء. يقول وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته. ولا معلوماته أي مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآيات الله الباهرة إلا بما شاء منهما، إلا إذا شاء الله أن يرزقك العلم أو معلوماته من مخلوقاته وآياته الباهرة. فالعلم الذي نتحصل عليه لا يكون إلا بإذن الله ومشيئته، وهذا من تمام علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته. قال إلا بما شاء منهما من العلم ومعلوماته. قال وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية. ضابط الأمور الشرعية التي هي تكون ضابطها المحبة، الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وضابط الأمور القدرية الكونية أنها التي لا بد أن تقع وإن لم يحبها الله سبحانه وتعالى. وهو جزء يسير ما يطلعه الله لخلقه ويرزقهم العلم فيه، جزء يسير جدا إلى علم الباري كما في قصة الخضر وموسى عليهما السلام. فاضمحل كل العلوم، كل علوم الخلق من الأنبياء والرسل وغيرهم، تضمحل تذوب وتختفي. قال تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم المخلوقات. قال أعلم المخلوقات من هم؟ الرسل والملائكة عليهم السلام. إيش قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم يأتي شخص رزق علما ويتكبر على الناس أو يجادل ويخاصم. هذا العلم الذي نلته بفضل الله سبحانه وتعالى لا تنسبه إلى نفسك. فالعلم يؤدي إلى التواضع وإلى الرحمة والشفقة. إذن كل علم الخلق هو بإرادة الله ومشيئته، وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن عظمته وجلاله بأن يذكر مخلوق من مخلوقاته وهو الكرسي. ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، ملأ السماوات والأرض كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة ملقاة في فلات في صحراء. هذه السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كحلقة قطعة إيش حديد، حلقة ملقاة إيش في الصحراء. ما وزن هذه القطعة الصغيرة بالنسبة للصحراء؟ فهكذا الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، وهذا مخلوق من مخلوقات. فكيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات جميعها؟ فهذه كلها تدل إيش على ذكر الكرسي، وهذه أمور تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن كان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو الكرسي موضع القدمين فوسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لهذا لما يتكلم الله كلمة إيش تصعق الملائكة من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون عظمة الله سبحانه. ونحن الإنسان المخلوق الضعيف يتكبر، ومنهم من يتعالى على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من لا يتوب. انظر إلى كيف الإنسان الضعيف بالنسبة للكرسي المخلوق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا علمت أن هذا شيء كبير فالله أكبر، فالله أكبر من كل شيء. قال ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما، أي السماوات والأرض بما فيهما من العوامل بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته. ومع ذلك مع عظم هذه المخلوقات قال فلا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، حفظ هذه المخلوقات السماوات والأرض كل هذه يسيرون على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في إحكامه. وهذا أيضا من البراهين التي تدل على كل هذه، الكرسي وأنه حفظ السماوات والأرض إيش أمرهما يسير على الله سبحانه وتعالى. انظروا هذه آية الكرسي التي نرددها نحن كثيرا، كم انظر إلى هذه المعاني العظيمة. لهذا هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض وما فيهما محفوظة إيش؟ محفوظة إيش؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك على الله يسير، لا يوجه حفظهما. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى إيش؟ بيان علوه سبحانه وتعالى، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وذلك في قوله تعالى وهو العلي. وهذا أيضا من الدلائل والبراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، أي علا وارتفع. فهو الرفيع الباين الذي باين جميع مخلوقاته، منفصل عن جميع مخلوقاته، هو غني عن مخلوقاته. قال وهو إذن هو هنا علو الذات، ثم يتكلم عن علو الصفات. قال وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفات كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها. تمام الصفات لله سبحانه وتعالى، أكمل الصفات لله سبحانه وتعالى، منتهى الصفات لله سبحانه وتعالى. فلهذا فيه علو أيضا الصفات. ثم يذكر علو القهر، قال وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له كل الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. فانظروا إلى معاني اسم الله سبحانه وتعالى العلي، وهو علي بذاته، علي بصفاته، علي بقهره. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة آية الكرسي بالعظيم، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الجامع، اسم العظيم يجمع، قال الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. ومن دلائل هذا الاسم أنهم يخضعون ويذلون أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال الذي تحبه القلوب، عظيم وتحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفات، وإن كانت يعني عظيمة، كل موجود وإن كان عظيم فإنها، وكل مخلوق له صفة عظيمة، فهذه الصفة قال فإنها مضمحلة، أي تختفي وتذوب وتذهب في جانب عظمة العلي العظيم. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام، كل مخلوق عظيم فإنه يذوب ويختفي ويذهب أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك الشيطان ووصفك بأنك عظيم، فتذكر أن الله هو العلي العظيم، فتذوب هنا في عظمة الله سبحانه وتعالى وتختفي. قال فآية، الآن يختم بهذا الكلام الجميل، قال فآية استوت على هذه المعاني، هذه الآية التي نكررها في اليوم والليلة 8 مرات، فهي آية نذكرها إيش في عند النوم من أذكار النوم، آية الكرسي. أيضا آية تحفظنا من الشرور والشياطين، وأيضا نتلوها دبر كل صلاة، نذكرها إيش دبر كل صلاة، نذكرها دبر إيش كل صلاة نذكرها في اليوم 8 مرات، عند النوم وعند الحفظ من الشياطين والشرور وأذكار الصباح وأذكار المساء. إذن عند النوم للحفظ من الشرور والشياطين، وأذكار الصباح وأذكار المساء، هذه 3 مرات، و5 مرات نذكرها مع أدبار كل صلاة. فهي 8 مرات إيش نحن نذكر هذه الآية. لكن هل كنا نعلم معاني هذه الآية؟ فانظروا كيف فائدة هذه المجالس، مجالس القراءة وتفسير آية الكرسي. ألا تقرأ هذه الآية وتتدبر وتفهم معانيها؟ قال فآية احتوت هذه المعاني، كل هذه المعاني التي مرت معنا والتي ذكر الإمام السعدي، التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن. انظروا لهذه المعاني، لذا هي من أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما قراءة تدبر وتفهم أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان. إذن فائدة هذه الآية أن تقرأها بتدبر وإيمان، فتملأ قلبك بتدبر وتفهم، فتملأ قلبك إيمانا ويقينا. وأثر هذه الآية قال وأن يكون ذلك محفوظا من شرور، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان إذا قرأها بصدق ويقين. قال وقد نعت الباري، أي وصف الله سبحانه نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه، لكنها في آية الكرسي اجتمعت. لهذا ينبغي علينا جميعا، مسلم ومسلمة، صغير وكبير، أن نعتني بهذه الآية تدبرا وفهما. فمؤلم جدا شخص كبير مسلم أو مسلمة كبيرة لا تحفظ آيات، أو لا يحفظون آية الكرسي. من المسلمين من لا يحفظ آية الكرسي، ومنهم من يحفظها لكن لا يتدبر ولا يفهم معناها. فهذه فائدة مجالس الذكر، مجالس العلم، تفقهنا وتعلمنا وترشدنا. فكيف نتعلم الآن؟ سنقرأ هذه الآية، كيف قرأنا سوية هذه المعاني؟ فبهكذا نعلم أنها أعظم آية. أيضا نحرص كل الحرص أن نعلم أطفالنا هذه الآية، كما ذكرنا في سورة الفاتحة، كذلك في آية الكرسي أعظم آية في آيات القرآن كما مر معنا. وأنا بذلك انتهيت أيها الأحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال فيما مضى، يعني هنا أي شيء مش واضح يخبرني، وإذا أردتم أن تكتبوا الفوائد سأقرأها بإذن الله، لأن هناك وقت معنا لي يعني قرابة 4 دقائق قبل أذان العشاء. وإياكم حمدان، وإياكم. نعم أحسنت أحسنت لك فاطمة. فاطمة بنتنا فاطمة ذكرت إيش مسألة جميلة، أن هذه المجالس مجالس الفقه من إيش من الأمور الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم هنا يذكرون أن آية الكرسي ذكرونا أختنا مغانم وأيضا أخت فاطمة، ذكروا أن هذه تذكر أذكار المساء وأذكار الصباح وأيضا مع أذكار النوم ودبر كل الصباح، هذه أيضا من الفوائد. مجالس الذكر نعمة من رب العالمين. أحسنتي أختنا مغانم. نعم نذكرها 8 مرات في اليوم هذه الآية العظيمة. أحسنت مغانم. حمدان وعبد الهادي ها والبقية الوقت يوم السبت مناسب ولا نغيره إلى يوم الثلاث إن أحببتم؟ ما شاء الله. هاي أيضا الأخت فاطمة بنتنا فاطمة تقول حتى تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت في ذكر هذه الفائدة. طيب عبد الهادي يقول أي يوم يناسبك. طيب طيب أبو حمدان قال مناسب، إذا خلاص نستمر إن شاء الله. طيب ها ماشي فوائد ما تذكرون اكتفيتم اغلق البث. طيب ابو حمدان بسمو جزاك الله خير ابو حمدان على الفرص والحضور. شكرا بعد هذه بعد هذه ما انا من ما ابتدينا يعني من عام 2021 ابتدأنا البث وعبد الهادي معي جزاه الله خير. نعم آية الكرسي 8 من الشياطين. نعم بعد هذه المغانم اليوم إجازة ما هو أفضل لكم؟ طيب لا ما شاء الله عليك ابو حمدان مستمر من ما جيت انت من ما انضميت معنا ها صح. ابو عبد الهادي دخل قبلك معي يعني ها، لكن انت من ما دخلت معنا ايضا مستمر معنا جزاك الله خير فيكم الخير والحفظ يعني ايضا. ما شاء الله اشكر الاخت فاطمه من المملكة حرصها ومشاركتها ما شاء الله عليها يعني تشارك وتجاوب. فهنا ذكرت أيضا التفكر في عظمة خلق من مخلوقات الله كالكرسي وهو أقل من العرش يجعلك تتفكر بعظمة الله. فأيضا إيش فائدة هذه من الأخ فاطمة منها توقع دخلت متأخرة ثم ذكرت هذه الفوائد ما شاء الله عليها. الله يحفظكم أجمعين ويجمعنا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا هذه المجالس في موازين حسناتنا خالص الله سبحانه وتعالى وفي موازين حسناتنا. طيب جزاكم الله خير محمدان وأبو عبد الحاج. نعم أي الإيمان واليقين بعظمة الله يملأ قلبك باليقين. الفائدة إيش كانت؟ أنها تدبر فاطمة تدبر آية الكرسي وفهم معناها إيش؟ سبب لملء القلب بالإيمان واليقين، هكذا ذكر الشيخ في كتابه. نعم بعدها هي حرزم، هي حرزم من الشيطان ما شاء الله عليها. الأخت فاطمة انتبه يا أبو حمدان يا أبو عبد الهادي. انتبه يا أبو حمدان وأبو الهادي، ويلا الكلام للشملان اللي مو حاضر، لأبو عبد العزيز اللي مش عنده شغل، اعتذر من شغل بالعمل. الأخت فاطمة تقول دخلت متأخرة لوقت صلاة المغرب و ذكرت هذه الفوائد ما شاء الله عليها. فأنصحك أختنا فاطمة وبنتنا فاطمة أن تراجعي الدرس بعد ما إيش يعني يكون موجود في الموقع، تراجعي بإذن الله تعالى. طيب أنا أستأذنكم الآن لإغلاق البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستأذنكم في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي الخميس بإذن الله تعالى.